ولا يتأتى ذلك إلا لمن أدرك قوله تعالى بل توثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ربما كان حدا يقيم مع من سيجن تقويم ولكن تقويم مادي هذا مرة يتأسف ويتأوه قال لك مرة عمرك 30 و 60 و 80 والجولات الحيث معمدا والكسبة والمليكة ربما بيتجه المقارنة مع البعض قالوا لي نتشرد مع بعض ونتنطرر مع بعض ونتنعز مع بعض ونخدم غلام فلان مع بعض رقم ما يلك في حين يغفل عن قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. السر كله أيها الإنسان عشت فقيرا أو متوسط الحال أو غنيا مسرا السر نتج إلى كل جهد لابد أن نحرص عليها ورحمة ربك خير مما يجمعون. شقر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. إنما الإنسان ربما يعني يقيس هذا النوع من يعني نزعة حب المادة دويلا حاضر ولكن رب سبحانه وتعالى يريد منا من خلال هذه الآيات الكريمة أن يتقوا الله وتنظروا ما قدمت لغد غزبة العمر في 30 و 60 بتيك تجديد هل تسوسي ربحت درتنا المخاطر ما تسوسي شغله الشاغل الأكل والشرب ومتع الحياة انداي بل أتكون تقول حدي لن تخمد قال عمرك وتتجر عميدا في مجالات الخير وسلك من عمار المسجد وسلك تشمر المجتمع يعني غير واجبات نحو هذا المجتمع مخاطي لك إيجابي ما سلبي هكذا خطر الرصيد الأخروي يقدر يعني معنوي الخاتم ماديا رب ديك من الغين واتقوا الله معنا سيل فترة نغلسات كمل الربال خطف السن القمة جلسوا ولا عامين ولا 10 سنين ثم أغنيني ولا تكونوا كالذين نسوا الله أنا مد للا وللي الوردون معناه لن تن ربي وسلوا لي تفكر أخرت ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون. ربما تضعفنا العصرت نسخنت يعني ساعة أن تعصر منك الفترة وهي يعني نظرف لنا عابر رب سبحانه وتعالى يريد أن يلفت انتباهنا إلا قلت لك العصرت لك تسخنت لشخص المقابل لا المكيفة الهواء اللي كان الحمد لله نعم بها ولا المرطبات ولا المبردات ولا كاع الشنينو والمبردين يقن أن تبين ربي لقوله تعالى يا الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أنا أشهد سبحانه وتعالى قل مشاهد يوم القيامة في نار جهنم عاد الله وإياكم منها صايش سخانت السنين يعني إذ باب جهنم يعني تستغاثن سباب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشهدون. يعني بشكل واضح تقول الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أغنيداني قوا أنفسكم وأهلكم نارا كتب أغنيش المشهد مشاهد يوم القيامة إذ باب جهنم أعاد الله ويكون منها تستغطل سباب الجنة فريد طفنا بالسواما مغايلة لكان الرغو وكانت الدنيا ربما كان حد يشفق في قن خاطر الخزر ساعة كان حد يشفق في قن حد عزيز غفص لكان قن غريق تشقر يشتهل قن المبرد قن المرتب ربما إلى مسس خاطتي الستفة يعني البرود ولكن يوم القيامة أو عطفته تزول يعني مسأل جاوبنا بس بطاعت نسنت قاسرين الله غالب إن الله حرمهما على الكافرين وشان تصفتهم الكافرين منه اللي انتخذ غناهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وشيس قد دع الحياة في لهو ولعب يتغرى منس يعني يتود توسع للبالس أنه ازدغد عاش ربي رحمة ستاو الساعة لما يتود دون النوع من يعني المبررات دون تلقص إلى مغرور انتخذ غناهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا نتيجة سيدبتة فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا ما كانوا بآياتنا يشهدون. وأنك مقدمة إلى رب سبحانه وتعالى خلقنا في هذا الوجود يشانغ أنت على كهنة وجبات يجانا حدود نقف عندها يجانا نظام محكم لكل ما يحيط بنا من حياة دنيوية أو أخروية ومنها جانب الجانب لنا السكر يعني ربما دور ذيس ويعتبر ركن ركين في حياة الإنسان المسلم وجانب حياة معيشية يعني إلا بنادم ربما يعني السيس تلك خلطس مصيصة دينجا رب سبحانه وتعالى أغنيني يعني وهو ينظم لنا حياتنا أغنيني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الزار أغنيني وآتي للقرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا رب سبحانه وتعالى حذرنا من هذه الصفة صفة التبذير هامي قطر يصعضي عن حقوق بل ديس إشان حقوق ثم أغنيني كذلك في صفات عباد الرحمن أغنيني عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني دوني إن حسن التدبير لرب سبحانه وتعالى يريد من هام خطر تترتب عليه كثير من الأمور ليت كذلك الإسراء قوله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم وإن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآتي ذا القرب حقه المسكين ابن السبيل وتبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة ما ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إذا كان رسولي والإخوان دور تذيس خاصة في فئة الشباب ومن على شكلتهم أي التهور سوء التدبير إلى السوضنة يتلمدا ونحن في هذا المجتمع ولا نزكي على الله أحدا من أبرز صفاته أنه دق المجتمع إلا الملتزم دق المجتمع إلا معروف وموصوف بالمحافظة على الأمانة ولكن ماذا ترأى على هذا المجتمع هم تعد الصفتو تبدأ تموكز إن شاء الله وتقولي في بعض الأوساط الوقت لا ما كتب الكتاب القدامى والمحدثون أجانب مسلمون وغير مسلمين يعتبر في المجتمع أنه مجتمع يتصف بثلاث صفات جد مهمة أنه ديك المجتمع جاد في العمل ديك المجتمع لأن خدام يتعيف يخدم ديك المجتمع لأن يحافظ على الأمانة ديك المجتمع لأن كذلك لا تجد فيه متسولا هامي ما عشت عشان ديك ما عشت لأن غرس ما يسمى بحسن التدبير عشان العظم تصن في بساطتهم في مسكنهم في مأكلهم في ملبسهم وتجي الأهمية الجانب المادي لك الخزر مار في هذا العصر من جل مقارنة سجدنا ربنا الرحمة مشي عشان لجلنا يعني جابين هذا المجتمع ناصع البياض يعني لك رحلة السحادة لشيلو غرسان إباضي مزابي هامي خاطر وغان سبقا الجند يعني محجة بيضاء ما عشت سن عشان حياة تتصفوا بالاستقرار يعملون بقوله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وتبذر تبذيرا نفي هذا المجتمع مسمى بالتضامن والحمد لله والتكافل عشائر يعني منظمات خيرية محسنون ولكن لنبعض مدن أو المنظمات دون يعني التضامن يكون سيق النوع نودسر يقول نوع التهور خاطر السلسلون جبتس إلى مكفول مدسوا الذي يقيم عرسا أو له مأتم أو ما إلى ذلك يحوج السن توسل تجين وتجي إلى الرضاعة، يستغل أو ربما الحضوته ليستعمل الرئيس في نفقاته، خاصة مش قريقا من الصالحين ربما ترحم توفيا من كبار التجار، يستوال في التجار من التقسيط لدي طيام يقار من فوق ستوات يتص في الحساب، طبعا خطر قدر غفصا النف إما ابناء ما يعرس أو الحياة لك الخسر تمر، يعني بدأت يعني بعض بوادر لا تبشر بخير إلا كان حد مدى بيه أدي عاش ولو على حساب الآخرين، أبي يتطور المصروف يتطور يعني المرس ويتوي البلس أنه الحياة إذا تقدر 16 ما 19 في زعمه 19 ماشي يخص، وهذا خطأ في التصور. لكن الحمد لله تعتبر أنه السعادة والشقاء في الغنى والفقر، خاطر يتطور سبحانه وتعالى بس نعمة ما الخير ما الدنيا في كل حد خاطر يخصيت بدي تستنفس خاطر وتغيس خاطر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، تفوت عن الجرب سبحانه وتعالى مش كان عاد مسخرين لبعضنا البعض حد ينفع حد من حيث يشعر ولا يشعر، ولكن إذا كان خزر أفتنا لما تبدد مشينا في التهور منا أو نزمنيو إن ابنا ما يعرس يعادي ما رونا البعض يعني التجار كبار التجار قال فلان رسم قاعدة فلان لا يبنى أصبح الحساب الشيخ خطر يولي خصوش يخلص لا من عاش عاد سيما رويا وقف من عاش السنة قد يقضى يا في ما نسأل نعود المعاملة معاس مين ينطوط الحالة أيها الإخوة يخلق نوع من التمرد صار لي يعني كبار وعقلاء الأمة هيئة العزابة تبسيري دين يعني لن يعني نذروا أنفسهم لخدمة الصالح العام لندوب المخصم تريحا صهرا مش أسوفر مني والمجتمع باستقرار أن في مارو عكس انت في مبررات قال مثلا نشي الفلو كم جارو نشي الفلو كم زوار شو غتحك من ديجي نشي كذا أبدأ مارو نتفغ اللوسع ونتيجة توفغ اللوسع أبدأ مارو نتوضيت الميدن بطبيعة الحالة الحديدة لا يذعن ويذعن غلال المسلم الصغل وانا غادين عقلاء بوسيلة يسمر لها من الأمة لابد أن يعرض آية الميدة يعني مش قارن بتقين حد يخص أدي عاش حياة مستقرة اللي خلي من غداه العشاء مش في عداه يحدي لن يتجلس وجلس ومسيس تعالى ديما مستور وأسدي تشتر فرص يمدني لن لا خلق لهم دلها نسيس ولا بدأت تجنت نوع النوع يعني الترفيه، ولكن هناك شيء قال له وازع ديني صديق أحد يقول يا ربي ولا غشيت لي أو التهور ولا غشيت لي ولا صرف خطر يتلين وتحكيم الديس ربي سبحانه وتعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم وش تسنسوا يتلي أو نشو ربي خطيك شتيت لي المستخلف وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يسجيت لي بكفية أخرى أصدقاء الزرزالي فسنس بكفية أخرى لتخلف تخدم الفرصة تجسيتي ثم إلى المهم جاب قد يكون بعض الناس أسيب تشعر ضمن من حالته تقول بيتتايت لي ميدن تدميد نسحر لي الدم تسلف دول تريد يعمر غفش وتوفي أهلا غالب هابو رقص هانشين هكذا ربما غندي يقول مبرر الرجال أنه مثلا أنت إلا الحمد لله يعني متعطش المال فنقول لمثل هؤلاء لم تأتي بجديد ولكن حين دخلنا ربما الشيء الحق قتل الشغير يقول الميول إلى المال السنة كذلك لم تصدق في قولك أطلب سبحانه وتعالى إننا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما تصفت من الدقاع على العموم ولكن وين نبقى ربي دون الله نتتقسى دون الله نشت الحسابات خطر أن ظهر الفدي مارو وهي ظاهرة ربما توفر ضعفنا أو الاقتصاد العالمي أو المجال يتفنغ دمارو يعني البيع بالتقسيط أزنزي الكرارس أما غتدار أما العتاد والأجهزة يعني يعني المنزليه يعني انه قلب التقصد يفتح الشهيد يمدنا عدن تجد مرواس عدن تهورا. ولكن من كبار الدول في العالم التي تعتبر يعني من اقوى ربما من دول قويه كامريكا السلطه في ازمه خانقه او تقصيط الصوت الى اجراء صارم الى تصادر الموال بعض مدن سن سدان سن دون كسب باش كتر بعض ما يعني قدمته لهؤلاء عن طريق السلف طبعا او السلف وتكون هذه كذلك غالبا يعني معاملات ربويه. ونحن نعلم أيها الإخوة أو النوع المتاهات نبي الحديد الذي يتزير منس الذي يعني يتعلق منس طبعا الذي عدي ما مرهون والتوض أبدا صادير والتوض يتتيت لميدا عندما كان نشكو منه في هذه الأونة الأخيرة لدى بعض أوساط إلا مروا أو البيع بالتقسيط ويمشك أديس البيع بالتقسيط حتى في المواد الغذائية من الشرف بعض الدول إلا يسدها دعم مدن ساغ المواد الغذائية بالتقسيط هذا هو نمانس ونفلي حصنات دغلة ونتبدي طريقته يعني كان خزر مارو في بعض المتاجر خاصة من تجار الأحياء لا تشتكال لو سيصلح أسيدها من صحة الشيء الغرب يشتغل كراس الكريديات الشيني توتك الشيني ودي قلنا حد خلاف توتك الشيني قال لك الخدمة فيما فايدة بها القاضي لكان الشمالي كلها كان مساعد قاعد يصلح. ولكن المؤسف أو المدن إلى الدول يبدي البيع بالتقسيط بهذه الطريقة الرسمية لن يتديت للمدن كم من متاجر أدي أرسم ست شهور الدورة كل يصلح يا هنا وهناك وأغلبهم يشكو بنفس الشكوى نتساءل المدن وقلنا ربي مغوه هم وتجد المثال قارن الصينيين إلى نودنا إلى نودنا مارو غزان العالم قارن مد رجليك قدر كسائك كس لدار نفسه على حساب ما اخترش بتا الله يبارك تشتغل طول متر وعشرين ما اخترش دي صغير مترا اجروا لدار نفسه اشتادنا سيشكل بدي سهلين عشرين صوات لا تكسل لدار نفسه هميش تخصصي الولا تكسل لدار نفسه تو بكري قارن غدان يغلان المثل اللي مارو لم موجود اغر مولدولي ديواس اغر مولدولي ديواس سان خزر مرتم دي طلاه بارك يعني عمرة خاتي تسوس متاع دام من يا ديواس قد ميد نحسس جنار قد تدار هنبي المثال بسيط مارو الأحياء الجديدة داني في أطراف البلدة التفز طامرت مع التفز ميد نمور نطري نتحوط لبنان عشرات السنة ديال الحي شين لا ماذا بهذه السادي من تدار تتبنا سيد دهنيس ألا طرس الجنة مهما كانت الظروف تخسر درس القاعدة كاع إذا ما دي السيري تدودي وزي الصعد على حساب من على حساب الناس لغرض غمار ظواهر عجيبة مدا يعني يتظاهرون أنهم قدنا ربي وربما نتعفر في جانب العبادات ولكن المساكن لا نلقي نحدي بنا في الأخوة كم مار لغرض من عمال حرفيين ما شاء الله يعني في شتى تخصصات يبطل يكرهها يعني يسعف القلب نخلص والغاس يخدم قاعد تتخلص يبطل حرف تني إلى يخدم قاعد خدام معادي وود مقابل يعني نطقت الغرس السيدة فلنا ودي كيفا كيفا تبطل الخدام تبطل دون حرفته الله يبارك كيفا شدورة بتغشينا شين الغالب بتغشينا توتك الشيني أتعمك الشيني فلان وفلان. وصدق يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدي يسوق والسجن المخلوق الناس يعني يدله على شخص ستولى فيك المنطقة الناس فلان من امير المؤمنين اراه وادي لقيه المنصبوب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه طرح فصلت الاسئله الناس هل سافرت معه الناس لا هل جاورته الناس لا هل عاملته في الدرهم والدينار الناس لا نشرك لا تعرفه لعلك رأيت طأطأ رأسي في المسجد أظنه تسند لعل ربما لا تخصت يركع السجد أركع السجد ولتش يعني المؤشر أن حدني لا أمين مخاطر أيها الإخوة غني منا التي لقن حد يجتهد في العبادة في الطاعة بس على حساب أموال الناس نقص التعب منس حسنة الشوكولات زوان تغلى لحد ولا ضب. ونتأسف أيها الإخوة في مثل هذا المجتمع إلى شهد له القاسي والداني المنصف وغير المنصف أنه دي قميد نيلان تحفظ من فلمان تبدأ تطوى دماره يسقسي من جراء نتسلى إلى أن يندى له الجبين حد يسخن طرواني مسلما يعني فرنا سبري رانا مع الحسابات الشينت يضطر إلى يصلح وربما إلى درجة الإفلاس حد يعمر ذا عمر ويلقي بلا فايدة ولا رأس المال كل هذه الأمور لموجودة ولكن ما هو الحل؟ التعامل مش كان أن تصون رخوته. أولا يجب أن تكون هناك قناعة نفس أن عاد قنوعين والتمزر، وانظر لمن دونك في الرزق تقتنع، وانظر لمن فوقك في العلم وفي العبادة تجتهد. متى ونبي يبردوا لكن أنا شيء لمدة والتمزر مزد الخير مزد يعني العبادات في العلم مزد صح الجانب من الدنيا تدي مخزن وسدود شتراحد. ثم العقيدة أيها الإخوة، يجب على الأمهات وعلى الآباء أن نحيي ذكرى الأولين ومجدهم بماذا؟ تغن حرص في العقيدة فحرام تحرك جهنم ديما ديما. هكذا كانت الأم، كان الأب، تقول العائلة تموني سم الزيار سم سوى يوارنسن وني خاتينا وني بتتشيت ما تبيت تحرك فوت ديما القاعدتو يتوغ ليش الغاز طبيعي ولعله من السؤال عم يدنت استرجع مسكيتين التاريخ اللي سي مروا يصلح غاز البلد اللي ربما اللي عطب السمر مدن ادون مسكيت التاريخ تعمدوا السماء هو غاز الطبيعي ابدا تصير قني صغارا نسخ وسق صغارا استعملت كوسيله للردعه ادي صاب الزاني دي وكش شغلات ما مسسش مسلي سمي تويتي واش تشيل تلت تستاتي اشحركا استبي ربما كترغط شرك مارجك كنت فوت ديما ديما دق النوازع الردع أنصح حداني علماء نفس القرن لا تمس الولد ولو بزهرة غلطين خطر بتقين حد والست السمسي أجيب قول يا ربي توجد سق النموذج خطر زاد ضبزان خيال صديق ضبزان وجدت المستقيم مثل كان بس والحمد لله الغالب في أوساط الأمة إن جلب استقامة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى يوفق الجدن لهذه الطريقة إلا إجيتن تخزرن أين لنديما ديما في حالة ما ينوراي إني كذلك يويد شراء ربما لا شخص القيمة نقرق بيوفيت التلاوح مع ذلك مما ينتحرس واستجي أو أفتو طمع حسنا يغرد بعض تغلد وفقت ولا نحد قراش بعض تغلد سواء كان ذكر أو أنثى بات لشي بات بقي يسرين وراي الناس اني واجيت اجيت رجل اجيت شد ازرع ما اعتقد يطبع غلد هكذا حتى ليكون فيه الطمع خاطر ينطرويني وتقيم دي ماذا بالزان الزيادة عدنا بإذن الله تعالى في المستقبل رجال أمة عدنا مسؤولين على شركات وعلى حركات أمناء في بعض الصناديق عدنا تكف اليتامى السجون المشاريع الخيرية بالتوليد شير في التربية نغاس جو موقفه باش كنت تشوف الطمع ما راه ما كتلافت من بعض نيز عليك ما شاء الله ديز عليك وربما ربي بقى على ستر ديز عليك الطمع ما لا يقضى عليه يمضي لا تشكل مع بعض التجا خاصة أصحاب الخضر المأكولات أسيدي ظهرتو هذا زول يوم الدين كيميس لا ما غادي يشاور تصدق فما بنت حنوت أسيدي شد مزول سبعة سبعمية واحد هذا يقول هذه الزكاة نضل فيها الكاجر تنزل فارغين ما غادي اللي تجلس تفرم هم يعني أو نوع نوسف وتلميدا وقت لا لأن العالم النفوسية حين استوصاها علماء الجبل نصحتهم بنصائح غالية منها نسني إياكم وكثرة الظن لئلا تظلموا إياكم وكثرة الكلام لئلا تكذبوا إياكم وكثرة الحلف لئلا تكنتوا إياكم وكثرة الدلال لئلا تسرقوا قلت البانو مش قطرنا وظني مش قد ظلم مدم مش قادمة الشك حرام والكثرة تواب مش قد سرش وسم والكثرة تجلي مش قد حنتم والكثرة تسارف وتلميد مش قد تودم تكرداء هاوني دندو تشل وني تشد مع بعض وني بخالفي وني ما ربي مبقى على السر مش تحس قاع واش قد فنالم يبدأ المبررات واش كان يسحل أي تلميدا هذا النوع يعني ظاهرته ما كنا نسمع بها في أبائنا الأولين تغن يتحرون لقمة الحلال والحديث المخيف للرسول صلى الله عليه وسلم من لم يبالي برزقه من أين يأتي لن يبالي الله سبحانه وتعالى من أي باب ندخله النار واسمع عنده حاجة أو دادي الشو دادي سو ودي تهمي قاع سماني واني كذلك رب سبحانه وتعالى الباب يدو سيقع تسيت في جهنم ثم كذلك الظاهرة إلى جن حد يسوى في منسل وسع يخشى دي الشجاء وحدي يدي حوز دا وحدي هذا يرد وحدي الرسول بينه من أخذ دينا يريد أداءه أدى الله عنه من أخذ دينا يريد إتلافه أتلفه الله تودا مرواص تجلب الشت تخلص طبعا صوصية خاتي سوفتشي تتدان ديما تزرد دان ديما الباب ماشي لا سجوم ابدا ما طلع قال ابن ما دخلتش منش ماشي تتجر بتتهور زعما تخلص واغلب مده تنيت لمدن اغلبهم من التهور في الماكل وفي الملبس غالبا في الكماليات. ثم كذلك بتا لقد الله جنحد يجول بالصدر يتلمد مسقط عتعون بتسيل ولا يعول يا فوفق وبرد أتلفه الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الأم وتقيمي يعني المهم تستقدرني تتبع عين الشابني أديه 11 من 12 عام تو بكري قلت الشيء قلت الشيء ساعة الترمذي كمل الحروب الحرب العالمية الأولى والثانية بعض الأزمات كنت عن طرفصن وسيدي قال بس قصر أظن يتلمدن كما يحكي بعض الكبار يوسي توفى يا رب ترحم طاول ديك الوقت سقلت الشيء سفن بل تسفن تقى نخسن الدو نخسن أتندقدقن أتنسفن مع ومن يخسن كان طبع عمارة في المزابل مع كل أسف وندقن نوع التهور من جهة تشكى وليوه من جهة غرس أي إلا جالي فسن سوء طبعا وللي الظرف عمارة نسفن نتقى نخسن بأجر وتنتسو وتن إلى متاجر الأعلاف الموجودة التود مقابل في معيشتك أتسد السجن فراغ مين يوم نوع التسيب التهور في كلش ربما غير ما تنضبع بعد ان تشكى ما كنا واضح ما كعاونت انا ما كعاوني الزوج عاوني الزوج عاوني ابنك عاوني دعلش راه شتي بتي التجيل ما يتي تخدمك اش مالك الساعه ولا خدمه هامي ولو في غنى يساعدنا الا السجو بخاطر اللي يتعشف في المجتمع اللي يستكافل وهذا هي اي تود افت نغسو اهور في النفقه لقلت بخدام ربما عدم الجديه في العمل الى بعض اللي يخدم في حركه سي المعلم يكمل العواش ولا حماق شحماق شويعك بركات ازو يتسكع في الشوارع تمديت ربما يوزع لك انت عشات ثم قسم محسنين حماك ربي لك ولا وضع الوقت للعمل موجود. ثم كذلك مما يتوه بكري قلت الشيء وتنجمن يعني اذا ادوصل يعني الى اخدام السن اعزام السن اظن تخدم ربما يغلب النزع عليك لان ربما موجودين دا اشي شي صفر غلط قرار بدر غزالت بدر غزالت التليه الله غالب ظروف المعيشه وتنتسعف باش كتكمل الاعزام للمناسبه يعني ننصح الشباب اليوم لان الحمد لله فين ربما الا متزوج استروسق قناه ودنس تعشرت المحسن عزم نرجو من هؤلاء الشباب تكون اوفياء اوفياء والمجتمع لن يوفر صنا ونخيره فيما ما ظل غالب والوالدين بخلن دبخل ظروف والعون عين الشاب اللي ما يمديش يسافر باش كان يخدم لسنوات عامين ثلاثه دجا خاصه انت والثمار والشهرين ثلاثه شي نحمق دقه الوغلا عامين ثلاثه ضربعه بقشره طبيعي كاع ما دخل زوج كاع الا التل السيدي غادي سادي سافر سواء كان في ايامه الاولى اما غير متزوج اما غير دزعلوك نفس النصيحه للام او الجده او الزوجه الطرف اللي منتورت السيدي روح باش يربح كلمه طيبه باش الصوت خير على خير يرجع خير على خير بتعرفش وصي فلان قول يا ربي قول يا ربي تهلت زلطتش تهلت زلطتش شجر بابريد تر البالج تر البالج تر البالج وتلميدن هذا يوصيني او النصائح ترينه في اذنه بيد الله تعالى وجدت ولكان لله يشرفه ويشرف العائله. هل ما لغنغون او النوع من النصيحه وامهاتنا تخبش كان يعني نثق في هذا المجتمع الا متاصل في المجتمع او في الامه الاسلاميه يعني دايت تقارن الصحابيات وامهات المؤمنين. دوغ غادي الزوج سيدي فغ غبش على الخدام اترافق على ليميتور تسيدي سير على بركه الله اتق الله فينا ولا تكتسب حراما فاننا نستطيع نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع نصبر على عذاب جهنم يوم القيامه. غادي الزوج كذلك يتجا تيتي يتلمي الدم ولكن هل يعني لك انا على العهد يعني نحافظ مخاطر. ثم كذلك اي لن يتصلوا بهذا ايها الاخوه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المخيف الا سيدي شادي الزال في ابنه منيتو الناس نهل على صاحبكم دين ننس ديناران يا رسول الله الناس نصلوا على صاحبكم يوخر لخطوره الدين ممروس الى ناس بعض من الدم في الجنه عند ناس نسند هاك خلت نسن ديناران برك خاطي جوج ملايين ولا 200 مليون ولا المليار ولا سن ديناران يوخر الناس من الصحابه يعني اشفق فيهم لتوني لنا ضدت وحرم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. الناس أنا أتكفل بها رسول الله ليش تضمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريم يقدم قصة الزول ولكن دخل وشة الناس ونضمنا الناس ماذا فعلت بدين صاحبك متى تجيب الناس لما متى أمس يا رسول الله هيك متصدات مش قام بعض سعد جن مرواصنا وحماك خلص أمروص همي نفص مديتنا همي توقانا الرسول ما سسنوني وإنما متى أمس يا رسول الله وسن أولاد حيت الصاد وفي الصمت حكمة يكمل الوشة يسولت مهمة في جمس قال السيني قد أديته ما عنه يا رسول الله ما تسين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أبردت عليه جلدته إما رشت برد دسي الشمس خطر يتشم ديالي حرك حوشني في تسمئة الملايين ظهرت فأم الناس تمسد يتابر معهم الناس أيها الأخوة هو وعيد بل رسمين نقل شوجار كنا نقل حد يجاهد في سبيل الله ويقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى من جديد ثم يقتل تبقى روحه معلقة لا يدخل الجنة ما دام عليه دين وش يشفع أنه يموت مجاهد في سبيل الله يتلم ميد درس وما يجر لهذا يعني الحل إلى المؤسف إلى جن حد يتوسع يتطور أبناء وننصح حتى المسلمين الأغنياء وسيلة ابننا يتوسع يودي هو في صالحك ولا في صالح أولادك مش هتصير بعد يوم تدارته الشتم تنتقعني ليت الطرح لسدونيته أول شيء الولد وتمعي شير هذا بيمكن نزوه في مانس تدارتني لتنقمج بمبالغ باهظة تنزب قلسهم خاطر الولدين نسوين لتزنزم وتوسهم تسشانك تضيعت يعني ميمي باش كد مورت مهما كانت الظروف فاود قل مبلغ تنزل وسط حاد قصغة تولي ديما معروفة صادي لي الساق يقار ورثات ولا حرثات بتا إنا الناس قل ورثات ليس تسلم تغسل شكاخة ولا عرق غفشة سيزنز شاطة تضبع غلاب بتا الناس حرثات سين الله يكسبك وسي حاذق ديما يتكلف وين نموني إذا بسوا عرق غفش مش كد يوسلم طيحة بس حمي الله العكس بتجن حد يعرق نفس وتزوجوا من نبرك لا بد دي والحقص إذا ننصح وسيلة بنا تدلني تي والإخوة ماذا بك نكون ونتوسع خطر وسعني أدوني التجاه إلى بلادم ربما يضيع بل أكثر من هذا سعى سعادي من تجن مسال يبني وسع مسح على حساب الآخرين دي مرواصل أول شيء العقل هذا الجن السفغن السفغن أين ورتين قصرين قعدت السفغن سن الشيء اللي كتدارت قد يعني الامكانيات السن مش كذا الزنزنة تدارتني ليسددوا بعض الديون الى ادباب السنينين الدقم يعني مرواس دي زعلك عن الله هذا جانب الجانب وضعنا المؤسف وجار صادي لي مدنا السن بعد ما مات يجين حد قالوني لاني هور يجسني طرواس متاع الحياة يعني الشيء تندوى حدي سحوص تندوى حدي الدسن بعد وفاتي الدسن مدن حمالك كان ليدي ببنو ومن الجفاء هذه يعني نتوغنا صنات تمتع أنت نعما أسين ينوني أحمق لا عندك بيان هاتو أحمق شين البيان نفوس مالك شين ميوفين أنه أنبتت سنت وتطف أسين تسمتع عندنا وحدية روح لا ينضل للمقبرة الفلانية داني شخبي عصاب وأنا شخ خميس سعيد شخبي بس عدو رحم فهم معزيني هذا من الجفاء مش احنا ساعات نخزر من دار العقل ادنا قال ايش طبيعي بباين انه ديس الشر ترويني ديس الشر في الحلال ديس الشر يعني فوت لي الى يعني نضيف طبعا ود العشبة تجرمون خاطر الشيء الحلال العكس وكان الشيء الحلال دي حلاليين بلا ما غاصد يسكن حد انت القصد مش تجان بعض بات نحفظ حماك تخلص البابنا ما يوات نغم ما عميت نغم ما غجدين نغم ما من رحمة لك تغض التعشرة فلانة من فلان فلانة رحمة لك بتا يعني انت مخلط ما لعاد حماك لك تلمض لما تلعاد تليت شرا حماك وبك تغض الشركة حماك تغض خدم معاش تغم كذا حماك لعاد تليت شرا ولكن هذا النوع نادى الوجود وهذا ما يتطلب منا أيها الإخوة خطر للشقشرة أديت في معاش أيها الإخ في قبرك إلا عملك ثم إلى المهم جدا أختم السلسلة هذه الحصة ربما لان بعض خميد نس غادي غادي هور الا مسال ساعتي اعطي الله الدمار باب للشيء هذا الدمار يتت في متاهات المعصيه والعياذ بالله هذا الشر تراس في السفاه اي تو التربيه السيئه هذا يسول نيا سي زكاسي ني ورا الصروح روح بنت فلان يسول لي شان يسمى هذا ستراس في السفاه يسمى هذا سنات سالفوت لمدا ويوجب على نفسه اللعنه والعياذ بالله بدا الاخضر بصحه عنا الا لعنه الله على الكاذبين التوطن لعنت فين تدارتني اي البرخص ديال تسمع للصالح تاعها بتين باب الشيء باب لمن تسد يعاود اشي فرنتا بنوع من الغلظه ومن نوع من الجفاء هذا ما نتزكى معاس بالتجدي وين السكام تاع مدان رضاني من تورت السيدي يا امسي تسمع الجار سام توقف ونسقط هنا بتداو نلحيو لك راه شاف الساعه تاع تداني لك راه شاف الشهدان تشوش نرزا لان تروني نتسلم يعني قدوه سيئه بتسوش تجرمون الشجر وجار وجار وعليك وزر هذه المعامله نرقوس يقول مخلوق داني الصيف يعني في الجزائر دسني السوق يسد غلا تحلت نتوات يوديك تلمنت ان يسن ان تاثر زيني يفا السيد شركة نفرت ودي باينة والسن موت للسن مهم حوالي 30 سنة الديال اللي قوى السجل مخلوق معه غلاد قيل هذا مخلوقني قيل هذا قصة ترواس تخيل تحنوت يجف تحنوت إلى لمانت قال أن دادو فلان قال إيه قال لا غرناك لمان دار وشاس الوصف وأن يقدر ولس وأن يجف الخزانت يبيز لمانت متى ترسو منذ ساعة ما طلت سوايع خاطي 30 عام يشوف راس انتو قال ايه قبل راس تو شي نسان تصام حد يقنجرا باب انت حنو طونو غرساني قرس باب لمنت او نعروبيو يقرس يعني غرساني قرس نعروبي انصام حد الشتي اذا غنصام حد الى بيدا لمنتو تولم يعني يستعان سيشك الوقت يريد تخط الناس او دي لك انفتش او لمنتو شي دي شو بدل نري الخطر او لمنتو ترسو يبان الاحتلال الفرنسي وقت الاحتلال الفرنسي والجوسي هنا قال بعد الاستقلال بعد سنوات مهم حوالي 30 سنة الجيل كامل اللي قطع الناس كان فتشيت نبدل الوقت نبدل نري لك كان بدلت نعاود نريت الناس كثر خيرك كون تقل الفضل من عندك مهم اني زوا شي صرا نغزل مع القصه يعني كانها قريبه من الخيال خاطر يشل النادر الوجود هامي ونيو غيق داوني اول مش مشروط دوني الا نطفل ما انت خاطر و 30 عام ربما وني عجزة ربما يتوفي وني تفل مات يقلش هذا المهم جدا ونريد أن نحييه في أوساطنا أيها الأباء أيها الشباب أيها يعني الكبار البتة التواصي يقل تصا وددا أيها الشيء لما تلديني يقل مخلوق شلو صافس لو ديبين السن فلاني حد يتوصى حد جيل بعد جيل آل السن يسوي شمرت كذلك أيها الأب تدارت بغض تصدجاد اللي قلشها تويل الديس ما قلشها إلا أنه ربما من حق الغير هو طروة هو فلانة يزوجتس العدية تمتتة كذا وكذا إلا خاطينا يعني وني لك رصدق وتخلصة وني ندينه مفلان العدية تمتتة لك ورخ توصيت هذا النوع الذي يجب أن يرجع إلى أوساط عائلتنا خاطر الجد نبط حافظ مفلمنت خاطيا منه بركة ثم لا نستهين معظم النار مستصغر الشرع والقرون يكوالو ثم نوصى وإن نتصل في الحسابات أن الدين لا يسقط بتقادم الزمن ونقرون يا زواليس كرسية دراها رباب سليتات ولكن حد الدسر دي تود الفتاوى أسيني يوني لنيلي أيوة مغميم اشتياء الحق ربي ولا كذلك أنني وني وليق قد ربي مغوني وانت هودي مسلم ولا الشغى سيتنس معليش لا دخل للعقوق في الحقوق وخلاصة القول أيها الإخوة بالتلخص صلى الله إن شاء الله غنحمر ندم ونشرف سم الزي أسنش القدوة الحسنة في أموال الناس أنش قدوة حسنة الراء يعني يعني ديون ثم إلى المهم مجان وصص بعضنا بعض ربما حد لغرات الشيطان العرقة الدوليتي في العصر تنديما ديما التعرقة الدوليتي الزوج قال لك نسمحي حمالك غري الشيطان ما حمالك سمر قدغش دونيت ربما ماشي يسمح ربما يفلق الله يوم القيامة أين العصرتني بين الخلائق قد تغشت وقعت بهدليت حين ينادي منادي من قبل الله تعالى وامتاز اليوم أيها المجرمون وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم واستعدوا للعرض الأكبر ثم دل قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية مرمد ربما نتوبهر قال جيف سكانر الإيرام إلا نوزان سكانر يوم القيامة لقل جهاز أدق من ذلك كان يتجد كل الدبين وأخيرا أيها الإخوة يتوغ بكريم الشنغ تولي تخدم غسيس الحصط يتوه بكري ورسين الغاز طبيعي دبتا يتوه بكري السنة كان صغار ميديو صور الرحمة فرحنا سي الودان فرحنا سي ترسل توغا لي مارو غرنا أبار الأرطوازية لي مارو غرنا أبار الأرطوازية غرنا غامن نفلاح أمان وسوى لو سوف تسعيدنا وثلاثة وخذك ملمان لمن عام نسعيدا نعمة الرب سبحانه وتعالى توغا بكري الشرموني تولي كان أماني قن نعواما السنة غد قحت نترسل لن من ترسل كما يحكي بعض الكبار أتجد من يتفوح عن صلوات السنة نمني الله غالب لسنة الزغلاش تسلمين أتغرب لنا تسول واختني تفرحني رحمة سغتاس لأمرين ترسل تشارنت توقع الوفر تمارو نضلا إضلا عند غثاء السيلة سقارن تودين نسقارن يخففون يتود مع صروت الأغنام تشارن تشكارن عند العول تنسلين دوني الغاز طبيعي واختني قاطر انت ما سنسقارن تسغي سقارن ولكن يجلس قاس وقع داني في البلد مش كتقم الاحتياط نجدنا من يتطوض وما كحدث القصص نوني التمر بات بصح بواقع الحال عندوني دخدام تفكرك تسرعوا في الغنم بالقطع الغنم ناني يوقع النداء تمجيدا من قبل الهيئة الدينية سعزابا قال لش وغد نقا إضلاع نظرا تتوكر اكتصرع في الغنم معناه إضلاعني للمشبوهين كوي قلت ديس بسيط ربما من شباب العصر ما وسي ما عنده حاجة شيء يوني التمر بتاكي انه ديضلاع ايك المآلس انتفوت ها كيف كيف لا قلش هلان بسيط اشي الصوت قلش هلان ربما له أهمية ميدن كله منصاعا وهذا ما ندعو إليه الشباب وأوساط الأم ما الان نصاعا ليزعلك ننس لشوغد نقا لحد لنقي مين يمارون تفر بعض توت فلسفن صاد يسقني دا يقن التحديد سواء في المهور ما في امور الاعراس ما في اهم توقع لي سفهام توقع لي فلسف سواء مين كان وضعي كان وضعي الاخوه ولا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها اذا القصه معروفه انا انه كرنتزلت بعد كرتفونس يصبح مش القط السيت شو ما ستغرت غبص وقت مش القط الناس يوم ما تبكي وكان نهار العظمه نهيتيني يوم المشرقه ما بكيتيني اذا بدتوا السقار في السي ورا تشرب بالزي تولي هذا السيس طبعا انا جاود الى هذا تخرع الدين تا والبالنا انه اللي تكر شي الولي اللي تكر المبالغ يزعلك يبدا الامور مبسطه جاود ضائت لي ميدن ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أرجو من يقف عند حدود الله شوش خزل ما بعد هذه الحياة والآخرة خير وأبقى أسأل الله لي ولكم هداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين وأسمعكم أيها الإخوة عند بتا نرجو منكم أيها الإخوة أتعد متحضرا دبدان الدرس خاطر دي عاد الدرس ثلاثة ما أربعة منش دي عاد الواعد مهما كان أبدا يتعاود يتراجع بعد نقلق أقدام أيها الإخوة بتا يعني يربدق بالوسيلة يعني يسير مغلق تعفى المجهودس خاطي الدروس والتوجن غير يعني لعمل الفراغ سهذه لساعة وربع بعد أدان المغرب بل ساعة وعشرين دقيقة وتكفي مش غنى رمضان غنى سبقاس غنى يورن يقن أما أيها الإخوة الخرنا نبدأ نلحق ولا أول كو غير فوس ثم فصلت المهم أيها الإخوة إلى المؤسف ربما نغنى التوت في بعض المجالات في مدن الشمال خاتي ضموني أتنتقيد قبل الوقت أتنتقيد الله باكتا مجدات الشعر باتل كان سنك دسنك دروس خاتي دا وحدي باتل كان رقعاني غنس لكان السنت وذكر فين ذكرت نفع المؤمنين أيها الشباب أيها الأباء ماذا بنا ودي أن نقيم أو المجهولات نتوت إلى تعفى المجهول السن مش كان أتوت سمسوليت في الواعد نشي كذلك كأمة كأفراد أمة أن تسمسوليت في مالنا مهم نقلق ولتس الوقت بدنا نقلق كذلك نرجوكم أيها الإخوة حما لكم بكرت إلا الدرس بدا ساعة وربع بعد المغرب حما كتكون تمجيدا باش أولا الفايث تتعم بدا تتفددوا تسين دراس الخيات بدي تغيطوا هيا أما تلزم دين وعدنا ديك من خمسة من عشرة بشك هذه حرصنا على الأقل هذه استفادة يعني لدي تسلع أرجوكم أيها الإخوة لا شبطان قبل من رمضان أو ظاهرت أيها الإخوة لا يعني وتشجع إذا كان رغمد بنا أن نكون ديك المدني لن يعني أن تسنسولي في منا نكون ديك المدني لن نقدر المجهودات وصلى الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا أحببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومن المرحمين اللهم إنا نسألك نفوس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخلص في عبادتك وتستعد بلقائك أرحم الراحمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.